والسابع تحريم اللبس في المسجد لما ذكرنا من قبل. والثامن تحريم الوطء في الفرج لقوله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا يحرم الاستمتاع بها. قوله لما ذكرنا من قبل أين ذكره؟ نعم، أين الدليل على تحريم اللبس؟ نعم، أي لعله يأخذ من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام منعها من الطواف بالبيت والطواف لبس. نعم نعم إيه نعم صحيح، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء. ولا يحرم ولا نعم عندما يحرم نعم أشير عليها قول لما ذكرنا من قبل في باب الغسل. نعم نعم أقول يشار عليه هنا. وكان على المؤلف رحمه الله أن يبين كل ما ذكرنا في الغسل مثلا أو في باب الغسل. نعم كيف ألا يؤخذ من أقول يمكن يؤخذ يعني على بعد، لكن الأول أصرح اللي في الغسل أصرح. ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. ولأنه وطء حرم للأذى فاستص بمحله كالوطء في الدبر. والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. نعم تحريم الوطء الفرج. لا عندي التاسع ليش ترتيب عندنا لو شانك ما السادس تحريم مس النصف. نعم متفق عليه. نعم طيب السابع تحريم اللبس المسجد. نعم الثامن تحريم الطلاق. لا لا عندك الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. نعم لا حط خلاص الثامن عند نسخة. ها مش الثامن عندك؟ لا هذا هو التاسع تحريم الطلاق. الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. الثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح. والتاسع قرأنا. والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي يعني لو أن الحائض اغتسلت لجنابه مثلا فإنها لا تظهر بذلك لأن الحدث مستمر. وكذلك لو تطهرت عن حدث أصغر فإنها لا تظهر بذلك لأن الحدث مستمر. والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي